سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد عرفنا بالأمس بقية محظورات الإحرام، وعرفنا صفة الطواف وشروطه، وعرفنا صفة السعي وشروطه، وعرفنا أن المعتمر إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قصر أو حلق، والحلق أفضل إلا إذا كان قرب الحج كهذه الأيام، فإن التقصير يكون أفضل ليوفر الحلق إلى الحج يوم العيد، وبهذا تكون العمرة انتهت، اللي هي إحرام من الميقات، وطواف بالبيت سبعا، وطواف بين الصفا والمروة سبعا، وتقصير أو حلق. ثم بعد ذلك يتحلل ويصبح حلالا في مكة، يباح له ما كان حرم عليه بسبب الإحرام من الجماع والطيب ولبس المخيط إلى غير ذلك من محظورات الإحرام التي مر الحديث عنها فيما سبق. المهم أنه يكون حكمه حكم من لم يحرم في جميع ما يباح له وما يحرم عليه. فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج، وأما المفرد يعني الذي لبى من الميقات بالحج فقط، قال لبيك حجا، فهذا يطوف للقدوم، وطوافه هذا سنة وليس بواجب، فإن طاف كان له أجر، وإن لم يطوف فلا شيء عليه. لو أنه أحرم بالحج وذهب إلى منى ثم إلى عرفات ثم أكمل المناسك وطاف وسعى يوم العيد فلا شيء عليه. وكذلك القارن إذا أحرم من الميقات بعمرة وحج فإنه أيضا يطوف طواف القدوم مثل المفرد تماما، يعني عمل القارن كعمل المفرد، ما يختلف إلا أن القارن عليه هدي وأما المفرد لا هدي عليه. وكل من القارن والمفرد إذا طاف فطوافه سنة، وإن سعى بعده يعني قبل الحج أجزأه هذا السعي عن السعي مع الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان قارن كما تعلمون، لأنه ساق الهدي وطاف البيت طواف القدوم وسعى بعده يوم العيد طاف للإفاضة يعني ركن الحج الأعظم، ولم يسعى بعده معه، اكتفى بسعيه مع طواف القدوم، فصار هذا هو مشروع في حق المفرد والقارن أن عليه سعي واحد. فإن سعى مع طواف القدوم فلا يعيد مرة أخرى، وإن لم يسعى مع طواف القدوم وأجله إلى أن يسعى بعد طواف الزيارة أو بعد طواف الإفاضة فهذا أيضا عمل حسن إن شاء الله تعالى. أما المتمتع فكما قد علمتم عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وسعي للعمرة، وطواف للحج وسعي للحج. أما طواف الوداع بعد نهاية أعمال الحج فهذا واجب على الجميع، المفرد والقارن والمتمتع، كل من أراد أن يسافر بعد قضاء الحج غادر من مكة فعليه أن يوادع، بقوله عليه الصلاة والسلام لا يمترن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وتأخذ حكمها المرأة النفساء. وسبق أن علمنا أن المرأة الحائض والنفساء إذا وافقت إذا مرت على الإحرام أنهما يحرمان بالعمرة أو بالحج أو بهما معا، وأنهما يمضيان فيه ويفعلان ما يفعل الحاج غير أن لا يطوفان بالبيت حتى يطهرا. فإن طهرت الحامل الحائض قبل يوم التروية طابت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت إن كانت متمتعة ثم أحرمت بالحج. وإن جاء يوم 8 ولا تزال على وضعها فإنها تدخل الحج على العمرة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما جاءتها العادة دخل عليها وتبكي قال ما لك لعلك حرصي؟ قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني أمر جبر عليه النساء، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما جاء يوم 8 فإذا هي لم تطهر بعد، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تترك العمرة، بمعنى أنها تترك أعمال العمرة وتدخل في أعمال الحج، تغتسل وتدخل في أعمال الحج. واستمرت كذلك ولم تطهر إلا يوم العيد. ثم إنها سألت في العمرة وقال لها إن عمرتك مع الحجة كافية، فلما لحت عليه عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، لأن التنعيم أدنى الحل، أقرب الحل إلى الحرم التنعيم، لأن المعتمر في مكة إذا أراد يأتي بعمرة لا بد وأن يخرج إلى الحل، يعني لأن العمرة زيارة فلا يحرم بها من الحرم وإنما يحرم بها من أدنى الحل، إما من التنعيم ولا من الجعرانة على طريق الشرائع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم منها حينما أحرم بالعمرة بعد غزوة حنين، أو يحرم من عرفات لأن عرفات خارج الحرم، أو يحرم من جهة الحديبية، جهة الحديبية المعروف الآن بالشميتي خارج الحرم من يلي جدة الناحية الغربية. المهم أن الذي يريد العمرة لا بد وأن يخرج من الحرم ويحرم من خارجه ثم يدخل إلى مكة. وما دمنا تحدثنا عن محظورات الإحرام فيحسن من الحديث عن أركان الحج وأركان العمرة وواجباتهما. فأركان الحج 4: الإحرام من الميقات، الإحرام مطلق الإحرام هذا ركن، كونه يحرم بالحج هذا ركن، والإحرام معناه نية الدخول في النسك بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا واحد. فمن لم يحرم فلا حج، يعني لو دخل ولا نوى حج ولا شيء مجتمع الناس على عبارة من السواق ولا خادم ولا نوى شيء نبذ ولا أحرم فسمح، لأن الإحرام معناه نية الدخول في النسك، كون ينوي ولبي ويقول لبيك حجة ولبيك عمرة لبيك عمرة وحج وهكذا. ثانيا من الأركان الوقوف بعرفة، وعرفة هذا موضع معروف يقع جنوب، يقع جنوب شرق عن مكة، أرض معروفة الآن اسمها عرفة، وهي الوقوف بها ركن من أركان الحج، وهي محددة وموضحة، يحدها من الشمال واد اسمه وادي وسيق، هذا حدها من جهة الشمال، وحدها من جهة الغرب وادي عرنة الذي وقف فيه النبي الذي خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيه قبل أن يدخل إلى عرفة. سيأتي مزيد الحديث عنه إن شاء الله تعالى عند إتمام عرض حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وتحج من الجنوب بحوائط بني عامر والجبال المواجهة لعرفة، وتحج من الشرق بالجبل المرتفع سمى جبل سعد والجبال التي حوله. هذه حدود عرفة، وهي أرض واسعة وأرض منبسطة، وقد عملت الدولة وفقها الله على معالم على حدود عرفة، بأن أقامت أبراج مثل أقواس أو مثل دروازة، بتلة قائمة من هنا وقائمة من هنا ومربوطة مكتوب عليها بلغات متعددة. هنا حدود عرفة، هنا عرفة، هنا عرفة، بلغات متعددة، العربية والأردية والجميع لغات الحجاج من جميع الجوانب. كل ما تمشي من شوي تلقى أعلام مبينة وموضحة، مقام عليها مثل البتر العالية معقود فيها عقد فوق مكتوب في هذا هنا حدود عرفة، هنا حدود عرفة، ومكتوب أيضا لوحات إرشادية. فعلى الحجاج أن يتأكدوا من وجودهم في عرفة، لا تقفوا خارج عرفة، فإن بعض الناس يتساهل يقف في أدناها من جهة الغرب من جهة الشمال يقول أسرع لي أنصرف، هذا غلط، يقف عند الكبري هذا ما يزيد، لا بد أن يدخل. والمسجد الآن الموجود البناية القديمة هذه خارج عرفة من عرنة، والبناية الجديدة الملحقة به البناية السعودية هذه من عرفة. ومن دخل المسجد وجد فيه لافتات لوحات كبيرة إرشادية مكتوب عليها هذا من عرفة وهذا ليس من عرفة، هنا حدود عرفة موضحة، كل شيء موضح بالكتابة ولغات متعددة. فما على الحاج إلا أن يتنبه. وأيضا فيه لجان من التوعية من جهات متعددة من القطاعات ذات العلاقة بالحج، تمشي وتوضح للناس وتبين للناس أن هذا ما من عرفة وهذا ما هم من عرفة. وهذا على كل حال واجبهم، فعلى الجميع التنبه لهذا. وأيضا هم يعني ينادون المقرفونات السيارات ويحاولون إدخال الناس إلى عرفة، لكن أيضا على الحجاج يتعاونون أيضا، هم معناه وصلوا وقفوا قالها يقولون الناس جالسين يسمعهم. فالحاج عليه أن يهتم الحج، أن جيت من بلادك ليش جاي أنت حج، فلو لم تقف في عرفة ما صحت رجعت إلى بلادك بدون حج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، الحج عرفة. والوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة إلى خروج الصبح ليلة العيد، وقيل على قول بعض أهل العلم بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن المضرس حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمزدلفة فقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكل، إني جئتك من جبال طي، جبال طي جاءت حاي، فقال يا رسول الله إني جئتك من جبال طي أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، والله ما وقفت سلا إلا وقفت عليه، والله ما تركت سلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الصبح في المزدلفة، ووقف أمامنا حتى ندفع، وكان قد وقف بعرفة ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى سفره. والقول الثاني هو قول جمهور أهل العلم أن الوقوف يبدأ من الزوال، يعني معناه اللي يقف الضحى ويروح ما وقف، لا بد الوقوف يبدأ من الزوال، وهذا هو القول الراجح والذي عليه الأئمة الثلاثة وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وقف عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الظهر بالناس والعصر وخطبهم، دخل الموقف عليه الصلاة والسلام بعد الزوال، ووقف عند الصخرات الجبل الرحمة، وقال: وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، يعني لا تكون فيه. بطن عرنة هذا واد يقع في غرب عرفة من جهة الغرب والشمال، يرتبط الوادي والسيف، معروف أن هناك الآن غرب المسجد، وعليه الكبري يمرون بالحجاج، هذاك ما يوقف فيه، تبهوا لهذا. ولما جاء ناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقوف، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن أتى، فمن وقف في يوم عرفة أو في ليلة العيد إلى الفجر فقد تم حجه، يعني من أتى ووقف في تلك الليلة فقد تم حجه، يعني سواء في النهار أو ما أمدى في النهار، لكن وقف في الليل ليلة العيد إلى قبل الفجر، لكن يطلع الفجر فالله يعوض خلاص، بعدين وقوف. لو واحد جاء أو ما تنبه إلا يوم طلع الفجر، ما أدرى أن في عرفة، أن مو في عرفة إلا يوم طلع الفجر، هذا يتحلل بعمره خلاص، الحج الجاي إن شاء الله حج هالسنة راح تحلل بعمره، وعليه حج العام القادم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب له حبار لما تأخر فاتهم الوقوف أمرهم يتحللون بعمره، وقال تحجون إن شاء الله تعالى من عام قادم، الحج خلاص فات الحج، فات عليهم الحج. المقصود أن عرفة هي الركن الثاني، الحج عرفة، فعلى الحجاج التأكد من هذا ومن وجودهم في عرفة لئلا يحصل عليهم خلل في حجهم، وهي واسعة الحمد لله ما فيها ضيق إطلاقا أبدا، تشيل حجاج مهما كان عددهم، واسعة الحمد لله، صعيد واسع نفيح من أحسن ما يكون، ولا يشرع صعود جبل عرفة، لا يشرع حاجهم يصعدون ولا يصلون فوقه، كل هذا أمر ما له علاقة بالحج، هذا جبل علامة على عرفة بس، لا أكل ولا أكل، وإلا ما له علاقة بصحة الحج كونك تطلع فوقه ولا تصلي فوق ظهره، والآلة كل هذا ما له أصل. وحال الاستقبال حال الوقوف تستقبل القبلة وتدعو الله عز وجل، تبتهل إليه في الدعاء وتكثر من الذكر والاستغفار، ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويلح على الله جل وعلا في الدعاء، ويحترم هذا اليوم، لا يؤذي أحد ولا يتشاغل بما لا يعنيه، وإنما يتشاغل بما يقربه إلى الله جل وعلا، ويسأل الله التوبة، يسأل الله مغفرة الذنوب والعفو عما سلف من المعاصي، ويتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوح، ويبتهل إلى الله جل وعلا في الدعاء والذكر لعل الله جل وعلا أن يرحمه، فإنه جاء في الحديث الصحيح إن الله جل وعلا يباهي بملائكته، ملائكة السماء يباهي بهم أهل الموقف، قال: هؤلاء أتوني سعثا غبرا يرجون رحمتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا هو نفس من حصل على هذه الجائزة فقد أفلح. قد جاء في الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وجاء في الحديث الآخر: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أجحر ولا أحقر من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما رأي يوم بدر، فإنه رأى جبرائيل يزع الملائكة. المقصود أنها أن الله جل وعلا يعني يباهي بأهل السماء، يباهي بأهل الموقف، و يغفر لهم سبحانه وتعالى وكل من لا يشرك بالله جل وعلا إذا أخلص في الدعاء وتاب إلى الله جل وعلا فإنه يرجى له مغفرة. المغفرة علمها عند الله جل وعلا، لكن هذه أسباب، وهو جل وعلا كريم رحيم غفور عفو سبحانه بحمده، فعليك أن تلح عليه، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وهو سبحانه وتعالى الذي يتفضل بالكثير على العمل القليل جل وعلا سبحانه بحمده، لا إله غيره ولا رب سوى. هذا الركن الثاني. الركن الثالث الطواف بالبيت بعد الوقوف بعرفة وبعد المبيت المزدلفة، بقوله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا ركن من أركان الحج لهذه الآية. والطواف كما تعلم سبعة أشواط، يصلي ركعتين عند الميقات أو عند المقام أو في أي مكان من الحرم. إذا صار زحمة ما يزحم الناس، لأن بعض الحجاج يصلي وأخويا يحمونه ويضايقون عباد الله، لا هذا غلط. أنت روح شرقي الحرم صلي فيه، وإلا تروح في أي مكان من الحرم صلي ركعتين الحمد لله خلاص. تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل والله واحد، تسأل ربك المغفرة والنجاة من النار، ومع السلامة. الرابع السعي بين الصفا والمروة. المتمتع عرفتم عليه السعي النابلسي، وأما المفرد والقارن فعلى كل منهما سعي، لكن إن سعى مع طواف القدوم قبل الحج فلا يعيد، يكفي ذلك السعي، وإن لم يسعى فإنه يسعى مع طواف الإفاضة. هذه أركان الحج الأربعة: الإحرام يدخل النسك، الوقوف بعرفة عرفتموه، الطواف بالبيت بعد الوقوف بعرفة، السعي بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. هذه أركان أربعة لا يتم الحج إلا بفعلها، فمن لم يحرم ما لحج، لأنه ما دخل به. واحد جاي مثلا عامل ولا سواق ولا كذا ولا أحرم ولا شيء، ما أحد، هم سمع الحجاج بس، لكن ما نوى حج ولا شيء، سواق ولا خادم ولا كذا ولا يبيع ويشتري ولا نوى حج ولا شيء، هذا ما حج. أو الثاني الوقوف بعرفة، إن طلعت فإن طلع الفجر وانت ما جيت عرفة في عوض الله، الحج الجاي السنة راحت حدد بعمرة وتوكل على الله. طواف بالبيت يلزم كنك تطوف، لو ما طفت تروح تعود تطوف، كذلك السعي لا بد منه. ومن هنا إذا فعلت هذه الأركان تم حجك. يبقى الحديث عن الواجبات إن شاء الله تعالى، أرجع إلى الدرس المقبل، ونظرا لأن الأسئلة الآن كثر فنكتفي بهذا القدر من الكلام، ونسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة الجديد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أرجو الهدوء وأن نستفيد جميعا حتى تكون الجلسة جلسة علمية. نعم. أول مرة أطوف البيت، وفي الشوط الأول نسيت أن أقول بسم الله فقلت مباشرة الله أكبر، ثم اعتبرت هذا الشوط لا يحسب، وطفت سبع أشواط بعده، فهل طوافي صحيح أم يسأل الأخ زيادة. يقول أنه أول ما بدأ يطوف ما قال بسم الله، هما يلزم هذا لو قال، يعني يستحب أن يقول بسم الله الله أكبر، لكن لو ما قال بسم الله يعني طوافه صحيح، لأنه نوى الطواف وأشار إليه بالتكبير، والإشارة والتكبير كل منهما سنة، وهو أيضا احتاط ألغى هذا الشوط وجاء بعد سبعة أشواط، فإن شاء الله طوافه صحيح. هل لمس الكعبة باليد وتقبيلها جائز؟ لمسها باليد مجرد اللمس لا حرج فيه، كل واحد يلمسها مثلا بيده أو يلمس الدار أو شيء لا في حرج، لكن التقبيل غير مشروع، ما يشرع تقبيل الكعبة إلا الحجر الأسود بس. هل تجوز صلاة تحية المسجد بعد صلاة الصبح وصلاة العصر؟ هل يسأل الأخ عن تحية المسجد بعد صلاة الصبح وصلاة العصر؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنه لا صلاة بعد الصبح ولا بعد العصر، بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وعلى هذا لا يصلى نوافل، لا تحية المسجد ولا غيره. والقول الثاني أنها تصلى ذوات الأسباب، قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأمر في هذا إن شاء الله تعالى واسع، والأحسن الإنسان يصلي ركعتين لهذا الحديث، وما صلى فلا حرج عليه، أمر واسع يعني. كيف يكون خمار البنت الطالبة للعلم في الجامعة؟ الخمار للبنت الطالبة في الجامعة أنها تتحجب في وجهها ويديها وأيضا ساقيها وكل شيء، ما ظهر منها شيء، هي مرة فتنة، وإذا ظهر منها شيء صارت عورة تفتن الناس، فأمرت بالحجاب. الحجاب تغطي في الوجه واليدين والأقدام والساق والأقدام. دولة غير السامي غير مسموح في الوجه. المهم هذا هو المسألة، الشرع على الناس مو حجة، ما يحتج بعمل الناس على الشرع، الشرع هو اللي يحكم على الناس، لكن إذا ما نفذوه حد يعتبر مخطئ. الشرع ما يخفى لأجل قول فلان ولا علان، الشرع يحكم على الناس. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قفت 8 أشواط أني تزاحمت بكثير في الأول ولهذا لم أحسبه، فما حكم الشرع؟ يسأل الأخ المطاف 8 أشواط لأنه زحم في أحد الأشواط، لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، لأنه المطلوب 7. نعم. كيف يمكن أن نسمي المسؤول عن المسجد إماما أم أميرا؟ يقول يسمي المسؤول عن المسجد إمام ولا أمير؟ لا يسمى إمام، اللي يصلي بالجماعة يسمى إمام، واللي نادر الصلاة هذا مؤذن، هذا إمام وهذا مؤذن، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت لمالك بن الحويرث وإخوانه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولي أمكم أكبرك، سماه إمام. ولقوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فسدل ذلك على أنه سمى إمام ولا يسمى أمير. نعم. مرأة وضعت ولد وماتت في نفس اليوم التي ولدت فيه، وأخذت امرأة ثانية وأرضعته حتى كبر، علما بأن المرضى عندها مال كثير وعندها عيال، وتوفت المرضعة، هل الولد يورث المرضعة مثل ما يورث الأولاد؟ يسأل الأخ ويقول امرأة أخذت طفلا توفيت أمه وأرضعته حتى كبر ثم توفيت المرضعة، فهل يعتبر الرابع له ميراث؟ لا، الرابع هذا يعتبر أخ ولد للمرضعة وأخ للأولادها وللأولاد ذكورا وإناث وولد لزوجها، لكن ما له ميراث ولا ولكن يفيد المحرمية بس. نعم. ما له ميراث، الميراث بالنسب أو المصاهرة كالزوج والزوجة، أو الولاء مثل العتق، كان عند إنسان عبد واعتقه ثم مات هذا العبد منقطعا، أو ماله بنات أو أخوات فإنهم يرثونه ويعصب الباقي عصبة، أما الرضاعة ما يفيد الميراث. نعم. طفت بين البيت والحجر 3 أشواط. والحجر 3 أشواط الأولي. هذا الطواف يعتبر لاغي. الطواف اللي طافها بين الحجر والكعبة المشرفة هذا طواف لاغي، لأن الطواف لا يصح إلا إذا كان طائف طاف على الكعبة والحجر، لأن الحجر معظمه من البيت حوالي 6 أذرع وثلث أو نصف، هذا كله من البيت، ولهذا الآن يعتبر طواف وراء الحجر ولا يجوز الدخول بين الحجر وبين الكعبة، فمن دخل يعتبر ما طاف، لا يعتد بالشرط هذا. وماذا يفعل؟ هو أنت من هو في عمرة وينه موجود عيد؟ موجود. لا وينه؟ ثلاثة إخوة عملوا عليك. نعم زوجات نعم سيد؟ ها؟ السلام عليكم الشيخ. سلام. فقط نحن ثلاثة نفر ووزن الجريمة يعتمد على جانب. معكم زوجة معكم زوج؟ لا لا فقط. خلاص تعيدون العمرة. تعيد العمرة كلها. تلبسون لا بس تلبس أنتم الآن محرمين، أنا عمكم ما انتهى. البسوا النخي الرداء والرداء وطوفوا بالبيت ثم أسعوا. من الحلقة نعم قصوا من الرأس ومن الحلقة ما يخالف تحل لا جاهل ولا على شيء. لا محرمين أنتم تتبعون محرمين حاليا ما ما يحتاج إلى إحرام بس تلبسوا ثياب الإحرام وطوفوا الليلة يا صلاة العشاء إن شاء الله علم أخوانك ها إن شاء الله تطوفون ولا تطوفهم وراء الحج مرة إن شاء الله ولا مرة سبعة أشواط هم تسعون هم تقصرون والحمد لله. نعم. هل يجزي الاستحمام عن الوضوء وكيف يكون ذلك؟ إذا يسأل يقول هل يجزي الاستحمام عن الوضوء؟ نعم إذا عم أعضاء الوضوء ونوى رفع الحدث إذا استحم ناويا رفع الحدث ارتفع بشرط أن يعم أعضاء الوضوء والأحسن أن يتوضأ أولا وضوء الصلاة ثم يفرغ معه.